Oh,

Thank you. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فأغاب زور النار Yeah. Thank you, Lord.